ولا تنصر نفسها ولا تستطيع نصر غيرها، وهذا على وجه العموم. ثم بعد ذلك في هذا الباب خص نوعا من المعبودات التي عبدها أهل الجاهلية، وهم الملائكة الذين وصفوهم بأنهم بنات الله تعالى، الله عن قولهم علوا كبيرا. فهذا الباب بالنسبة للباب الذي قبله من باب ذكر الخاص بعد العام، فلما عمم رحمه الله تعالى أن جميع الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل لا تملك نفعا ولا ضرا، خصص في هذا الباب أن أشرف الخلق وهم ملائكة الله عز وجل على اختلاف طبقاتهم وعلى اختلاف منازلهم ووظائفهم من جبريل عليه السلام إلى من هو دونه، أنهم أيضا لا يملكون شيئا، أنهم لا يملكون شيئا، فأبطل التعلق بهم. لأن كثيرا من الناس يظن أن الملائكة متصرفة في هذا الكون، وأن هي التي تفيض على العقول شيئا من المنافع والمضار، وهذا القول باطل، وهو الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى. إذا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الملائكة الذين لهم المنزلة العالية عند الله عز وجل وهم أكرم خلق الله سبحانه وتعالى، أنهم لا يملكون نفعا ولا ضرا، وأن العبادة لا تصرف لهم، ومن صرف شيئا من عبادة لهم فقد أشرك بالله عز وجل. ووجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن قلوبهم تفزع، وذكر أنهم يخضعون لله عز وجل، فمن كان يفزع من الله عز وجل لا يفزع لغيره. هذا المخلوق وإن عظم في خلقه وعظم في كرامته عند الله سبحانه وتعالى فهو يخاف الله ويفزع لكلام الله عز وجل ويصعق ويغشى عليه، فكيف تدعوه وتطلب منه شيئا وتسأله من دون الله عز وجل؟ فبين في هذا الباب أن الملائكة خلق من خلق الله عز وجل، وأنهم يعتريهم النقص ويعتريهم الضعف، وأنهم مربوبون لله عز وجل. هذا هو مناسبة الباب، أن الملائكة لا تنفع ولا تضر، وأن ليس لها من الأمر شيء، وأن الأمر كله لله عز وجل. والله نفى عن الملائكة أي شيء حتى الشفاعة، ولا يملكون الشفاعة. ثم ختم: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي أنهم لا يملكون شيئا في السماوات، وليس لهم شرك مع الله، وليس لله منهم ظهير، ولا يشفعون. ثم ختم هذه الآية الدامغة لكل مشرك: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. إذن الملائكة لا ينفعون ولا يضرون، وهذا هو مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. أما مناسبته الذي للباب الذي قبله فقد ذكرنا أنه من باب ذكر الخاص بعد العام، بعدما عمم وبين حكم الآلهة التي تعبد من دون الله، وأن لا تنفع ولا تضر ولا تملك قطميرا ولا نقيرا ولا فتيلا ولا تملك شيئا البتة، عقب أيضا هنا بذكر الملائكة على وجه الخصوص أنها لا تملك شيئا ولا تنفع ولا تضر. ذكر في هذا الباب قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية في سورة سبأ، والله سبحانه وتعالى قدم يدي الله بقوله: والذين تدعون من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. في هذه الآية يدمغ ربنا سبحانه وتعالى كل تعلق يتعلق به مشرك. فالمشرك عندما يتعلق بغير الله عز وجل فإن المتعلق به لا يخرج عن أربعة أحوال: إما أن يملك، والله نفى ملكه، لا يملكون ذرة في السماوات ولا في الأرض، إذن الملك نفاه الله عنهم. الأمر الثاني: إذا لم يملك ينتقل أي شيء إلى أن يكون شريك مشاركا في هذا الملك. فختم فقال الله جل: وليس لهم فيهما من شرك، أي لا يملكون شيئا لا حلكا ولا شراكة. الأمر الثالث: إذا لم يكن مالكا ولا شريكا لا بد أن يكون له واسطة، له حاجة يستعين به ربنا سبحانه وتعالى يظاهر الله عز وجل، فالله له، فالله بحاجة لهذا المخلوق. فقال وما له منهم من ظهير، أي ليس هناك من يعاونه أو يظاهره، أو هو ربنا سبحانه وتعالى بحاجة لهذا المخلوق. إذن لا يملك ولا وليس له شراكة ولا وليس هو معين الله عز وجل، أي أن الله بحاجة له، بل ربنا سبحانه وتعالى هو المالك لكل شيء، وليس لخلقه في ملكه شيء، وهو الذي ينفع ويضر، ولا ينفع ويضره أحد من خلقه سبحانه وتعالى، ولا يعين أحد من خلقه. نفى الله هذا الثلاث. الرابع أيضا التي نفاها الله عز وجل، قد يتعلق القبور والمشرك بغير الله، أن له جاه وأن له منزلة، فهو يطلب شفاعته عند الله، فقال سبحانه وتعالى ولا تنفع الشفاعة، أي حتى شفاعتهم وإن كان لهم جاه ومنزلة لا تنفع إلا بأمرين، أن يأذن الله له وأن يرضى الله عن المشفوع. فإذا لم يتحقق الإذن ولم تتحقق الشفاعة فإنهم ليس لهم أي شيء. إذن يا أيها المشرك بالله عز وجل، بأي شيء تتعلق بهذه الآلة من دون الله عز وجل، وهي لا تملك وليس لها شراكة في ملك الله، وليس الله بحاجة لها، وليس لها شفاعة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى ورضاه عن المشفوع، فأصبحت لا تملك شيئا. بل زاد الله عز وجل هذا الوصف بوصف، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. وفي هذا دلال عليه شيء، على ضعف هذا المخلوق، على ضعف هذا المخلوق، فإن القوي هو الذي لا يفزع ولا يصعق ولا يغشى، والله سبحانه وتعالى يتعالى عن ذلك علوا كبيرا. والآلهة الحق تتعالى أيضا عن ذلك، أن تصعق أو يغشى عليها أو يصيبها فزع، وليس هذا إلا لله سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية أبطلت كل تعلق يتعلق به المشركون أو يتعلق به القبوريون. في هذه الآية يبين ربنا سبحانه وتعالى شيئا من صفات الملائكة. الصفة الأولى أن لهم عقول، لأي من أي شيء أخذناها، حتى إذا فزع عن قلوبهم، والقلوب محل أي شيء القلوب يراد بها العقل، أي أنهم يعقلون، أي أنهم يعقلون ويفقهون ويسمعون ويبصرون، عليهم سلام الله عز وجل. الأمر الثاني أنهم أجساد، أنهم أجساد ليست أطياف، وأن لهم حقيقة. وقد جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال الرسول صلى الله عليه وسلم خلق الله الملائكة من نور، هي خلقت من نور لكن لها أجساد تحس وتجس، ولكن الله أعطاهم شيئا من الخصائص لا يشاركهم فيها غيرهم، فهم لا يأكلون ولا يشربون، ليس لهم أكل، لا يأكلوا ولا يشربون، وإنما خلقوا كذلك بلا أكل ولا شرب كرا يعني. وهذا دلال على شيء من كمالهم، دلال على شيء من كمالهم، لأن الأكل والشرب دلالة عليه شيء على الضعف. الأمر الثالث أنهم يعتريهم ما يعتري البشر من الخوف والفزع. وعندما تتصور خلق الملائكة وعظم خلقهم، ثم تتصور هذا الفزع الذي يقع في قلوبهم، علمت أن الله علي كبير سبحانه وتعالى، وأن الله أكبر من كل شيء. جاء في السنن أن رسول الله حجاب بن عبد الله نصر قال أذن الله لي أن أتكلم عن ملكا من الملائكة ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 سنة. إذا كان هذا ملك واحد، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة، تقطع هذه المسافة ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه. وجاء في الصحيح أنه عندما رأى جبريل عليه السلام رآه وقد سد الأفق، قد سد الأفق له 600 جناح يخرج منها الدر والياقوت والتهاويل، وهذا هو جبريل عليه السلام. والملائكة لا يحصي عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في ذرع عند أبي داود بإسناد جيد أن رسول قال أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وملك ساجد وراكع. والملائكة، وجاء أن في وصف الكربيون الذين يحملون عرش الرحمن سبحانه وتعالى أن أقدامهم في تخوم الأرض السفلى، وأن العرش على رقابهم وأكتافهم. هذا الخلق العظيم الذي وصف الله بهذا الوصف العظيم، الذي لو أراد أحدهم أن يقبض الأرض قبضها كلها بكفه، ومع ذلك إذا تكلم الله عز وجل ارتجت السماوات كلها وصعق جميع من في السماوات حتى الملائكة بمجرد أن تسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى تخر مغشيا عليها صعقة، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، أي حتى إذا ارتفع الغشي وزال الصعق عنهم سألوا جبريل عليه السلام الذي خوطب بذلك الوحي فيقول قال الحق وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى. هذه الصفات في هذه الملائكة مع يدل على تعظيم الله عز وجل، فكلما استشعرت حقيقة الملائكة وعظم خلقهم وعظم فزعهم وخوف من الله عز وجل زادك ذلك خوفا من الله سبحانه وتعالى وزادك تعظيما له. ولذلك ختم الله الآية بقوله وهو العلي الكبير، أي هو فوق كل شيء وعلي على كل شيء سبحانه وتعالى، علي بذاته علي بأسمائه علي بصفاته سبحانه وتعالى، وهو مع علوه كبير سبحانه وتعالى لا يحاط ولا تستطيع العباد أن تحيط بكبره سبحانه وتعالى. إذا كانت هذه الملائكة العظام الكبار التي بهذا الوصف الهائل العظيم تصعق وتفزع لمجرد سماع كلام الله عز وجل، فكيف بهؤلاء البشر ومن هو دونهم ممن يتجرأ على معصية الله سبحانه وتعالى ويخالف أمر الله سبحانه وتعالى. وكل ما في الكون يعظم الله ويقدسه ويسبحه، وما من شيء لا يسبح بحمده إلا غبي بني آدم، فهم الذين تجرأوا على معصية الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية فيها دلالة على أن الملائكة لا تنفع ولا تضر، أن خلق ضعيف كخسائر خلق الله عز وجل، وإن أعطوا من القوة ما أعطوا فإنهم لا يملكون شيئا. ذكر دليلا على هذه الآية وهو ما أخرجه البخاري من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد أخرجه البخاري دون مسلم، وفيه قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، أي ذلا وانكسارا، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم. أولا في هذا الحديث حذاء ذكرنا أنه في البخاري ولم يخرج مسلم لحال عكرمة عنده، فإنما مسلم لم يخرج عكرمة شيئا، لكنه الصحيح أنه ثقة وأنه في مقام رفيع من العلم والحفظ والإتقان، وقد أخذ عليه بعض المآخذ لكنه لا تضر من جانب روايته، وقد رد كل ذلك ذكره الحافظ الحجر في فتح في هديه، فرد على كل ما قيل في عكرمة مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وأنه حافظ ثقة رحمه الله تعالى. أول هذه المسائل أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، إذا قضى الله بالأمر المراد بالقضاء هنا القضاء الكوني، لأن قضاء الله قضاءان، قضاء كوني وقضاء شرعي، قضاء كوني وقضاء شرعي، وكلاهما يتكلم الله عز وجل به سبحانه وتعالى. فالمراد بالقضاء هنا القضاء الكوني لأنه يعم الشرعي والكوني، إذا قضى الله الأمر في السماء فيشمل جميع ما يقضيه ربنا سبحانه وتعالى، وقضاء هنا بكلامه فيتكلم سبحانه وتعالى، وهذا مذهب أهل السنة أن الله يتكلم كلاما يليق بجلاله، وأن كلامه يكون بصوت وحرف، وأن كلامه له معنى، وأنه متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، وهذا محل إجماع بين أهل السنة، ويخالف في ذلك الجهمية ومن وافقهم من المبتدعة والضلال. الأمر الثاني أن الملائكة تسمع كلام الله عز وجل، تسمع كلام الله سبحانه وتعالى، فإذا سمعت الكلام ذلت وخضعت، ذكرنا أنها تصعق وأنها يعنوها الغشي، فإذا ذاك خضعت بأجنحتها أي بسطت أجنحتها على الأرض، بسطت أجنحتها وسقط على الأرض مغشيا عليها، فتصف أجنحتها حتى تملأ السماء غشيا وصعقا لكلام الله عز وجل، وهذا على هيئ الخضوع والذل لله سبحانه وتعالى. وقد جاء في السنن أن الملائكة تضع أجنحتها خضعانا لطالب العلم، فهنا احتراما وتوقير لطالب العلم، وهناك ذلا وخضوعا وانكسارا لله عز وجل عندما تخضع وتضع أجنحتها لله عز وجل. قال بعد ذلك خضعانا لقول كأنه سلسلة على صفوان، قوله كأنه سلسلة على صفوان اختلف أهل العلم في هذه، ف في الضمير هنا كأنه على أي شيء يعود؟ فقد جاء في الصحيحين أن السماء ترتج وأن يكون لها رعدة شديدة، فقال بعضهم أن الذي وصي بأنه كسلسلة على صفوان يعود على السماء وارتجاج السماء، أن السماء ترتج ويكون لها رعدة شديدة، فيوصف رعدتها بوصف السلسلة إذا جرت على صخرة أصبح لها صدى وأصبح لها مثل لجة عظيمة، كذلك حال السماء. هذا هو القول الأول، أن الضمير يعود إلى السماء وأهل السماء، فترتج السماء، فيكون التشبيه متعلق بأي شيء؟ المشبه به هو ارتجاج السماوات ورجفة السماوات ورعدتها، شبهت بأنها كسلسلة جرت على صفوان. هذا هو القول الأول. القول الثاني أن المراد بذلك صوت خضعان الملائكة إذا أخذت الملائكة تحف بأجنحتها وتضعها على الأرض خضعان الله عز وجل، كان الصوت الذي يصدر من هذا الوضع من هذا الخضوع كسلسلة جرت على صفوان، أي أن لها صوت. القول الثالث أن المراد بذلك صوت ربنا سبحانه وتعالى، وأن الضمير يعود كأن قوله وصوته كسلسلة على صفوان. وهذا القول وإن ذكره بعض أهل العلم، وقد ذكره الشيخ بن قاسم رحمه تعالى في حاشية على كتاب التوحيد، وأومى إليه الشيخ سليمان ولم يصرح، وإنما أومى إلى ذلك إيماء وذكره بعضهم، وقد ذكر شيخ الإسلام في نقد التأسيس أن الجهمية أن التشبيه بالسلسلة على صفوان أنه تشبيه لصوت الملائكة، أنه قد أول وحرف وخالف مذهب أهل السنة، ولم يصرح شيخ الإسلام أن الضمير يعود على كلام الله عز وجل. وأما ما نقل على الإمام أحمد رحمه وتعالى أن الجهمي ينكرون هذا الحديث وأن من أنكره جهمي، فمراده والله أعلم، حيث أنه لم يصرح أن المراد صوت الله أن صوت الله كهذا الحكاء السياسطوان، وإن مراده أن الجهمي بجميع طبقاتهم ينكرون صفة الصوت، ينكرون أن الله يتكلم بصوت، وأن الله كالجكاء، وذلك أن الأشاعرة والماتريدية والجهمية وغلاتهم ينكرون أن الله يتكلم أصلا، يعني مثلا عند الجهمية الآن ينكرون أن الله يتكلم، وأن الله يتكلم بكلام له صوت أو حرف ما شابه ذلك. الأشاعرة وهم نزعوا نزعة من نزعات الجهمية، قالوا إن الله يتكلم ولكن كلامه كلام إيش؟ نفساني. وأما الصوت والحرف فالله لا يتكلم بصوت ولا حرف، وهذا أيضا قول باطل، وهو نزعة جهمية من الأشاعرة وافقوا الجهمية فيها، حيث أن الجهمية يقول أن الله لا يتكلم مطلقا، والأشاعر يقول أن الله يتكلم كلاما نفسانيا يتعلق بنفسه لا يخرج، وليس له حرف وليس له صوت وليس له شيء، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، ويقولون أن الكلام الذي نقرأه من كلام الله من كتاب الله الذي هو القرآن والتوراة والإنجيل يتكلم الله بها، أن المتكلم بذلك حقيقة ومن هو جبريل عليه السلام، وإنما هو عبارة وحكاية، فهم في الحقيقة يقولون أن القرآن مخلوق ولا يقولون هو كلام الله عز وجل. فأراد الإمام أحمد أن هذا حيث تنكره الجهمية لأنها تنفي الكلام وتنفي الصوت، ولم يصرح رحمه الله تعالى أنه يتأن المراد بسلسلة على صفوان أنه تشبيه لكلام الله عز وجل. ومما ينقض هذا الأمر وهذا القول أن الله أخبر سبحانه وتعالى أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأقرب الأقوال في هذه المسألة أن الله سبحانه وتعالى يتكلم تكلم بصوت عظيم، لا تستطيع الملائكة أن تدرك صفة الصوت إلا بقدر إيش؟ كأنه من كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان يأتيه الوحي يأتيك أحيانا كصلصلة الجرس، فالوحي إذا تكلم به كان له صلصلة وكان له صوت وقوة عظيمة تخشع لها القلوب وتخضع لها القلوب، فكذلك صوت الله إذا تكلم الله جل كان صوت من الرعدة والقوة ما لا يمثل بشيء من خلقه، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا نمثل الله بذاته ولا نمثل الله بصفاته، ومن صفاته صفة الصوت. فلا نقول أن المراد بأن كلام الله وصوت الله كصوت السلسلة، إنما نقول أن الله يتكلم بصوت عظيم أورث هذا الصوت العظيم في قلوب السامعين من الملائكة، في قلوب الملائكة كما تسمع السلسلة جرت على صفوان، وإلا الله وإلا فإن ربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وليس هذا تأويل وتحريف، بل نحن نثبت كلام الله عز وجل، ونثبت أن الله يتكلم حقيقة، وأن كلامه بصوت، وأنه ينادي ويناجي، وأنه يتكلم بحروف، وأنه يتكلم وأن كلامه هو عبارة عن حروف ومعاني تتعاقب وتتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد كثيرا من الشراح، خاصة شراح الحديث، أغلبهم من الأشاعرة وما شابههم، يعرضون عن الحديث بالكلية ويقصرون ذلك عليه قول على أن المراد بذلك هو صوت الملائكة أو صوت السماء أو تشبيه المسموع بالمسموع، لا تشبيه السمع بالسمع، لا تشبيه المسموع بالمسموع. وهذا الصحيح أنه يعني أقوال، وإن تمت أهل السنة ليس واضحا في هذه المسألة حقيقة، لأن القاعدة عندنا عند أهل السنة أن الله ليس مثل شيء وهو السميع البصير، لا في أسماء ولا في صفات ولا في ذاته سبحانه وتعالى. قال ينفذهم ذلك، المراد أن هذا الصوت ينفذ جميع أهل السماوات، ينفذ جميع أهل السماوات من السماء السابعة إلى السماء الدنيا، ينفذ هذا الصوت العظيم لترتج له السماوات فتصعق الملائكة. فإذا فزع عن قلوبهم، أي رفع، حتى إذا فزع، قال أهل اللغة أن حتى إذا عقبت بإذا كان معناها عند أهل اللغة لما، فيكون المعنى لما فزع عن قلوبهم، أي رفع عن قلوبهم وزال الغشي وزال الصعق، ماذا قالوا؟ قالوا يا جبريل ماذا قال ربنا؟ فيخبرهم جبريل بما قال الله عز وجل. قال بعد ذلك ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. قوله قالوا الحق، لا شك أن كلام الله سبحانه وتعالى كله حق، وأن الله لا يقول الباطل ولا يفعل الباطل، بل كلامه لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، تعالى الله عز وجل عمن يقول ذلك. وإنما المراد أن جبريل عليه السلام يخبرهم بما أذن الله له أن يخبرهم فيه، وهنا دليل على أن الصعق يكون قبل إدراك. إذا تكلم الله عز وجل ارتجت السماوات فصعق الملائكة، ولا يستمع لذلك إلا من ثبت الله قلبه كجبريل عليه السلام، لأنه الذي سيتلقى ذلك الوحي وينزل به إلى ما أراد الله عز وجل. أما عامة الملائكة فتذكر من ذلك هو الصوت الشديد الذي يفزع ويفزع قلوبهم فيصعقون. فإذا أفاقوا يذكرون أن هذا الفزع حصل أي شيء بسبب سماعهم لكلام الله عز وجل، فيسألون جبريل، فعندئذ يخبرهم جبريل عليه السلام بما قضى الله سبحانه وتعالى. ثم ينزل كل الملائكة تخبر الملائكة الذين تحت بما قضى الله سبحانه وتعالى، وهكذا إلى السماء الدنيا، والسماء الدنيا فإذا بلغ الكلام إلى السماء الدنيا كان هناك مسترق السمع لهم مقاعد كان يقعد عليها، فيلتقطون ويسرقون الكلمة الواحدة فينزل بها الشيطان، قد يدركه الشهاب فيرجم ويحرق قبل أن يلقيها إلى الذي بعده، وقد يلقيها إلى الذي تحته قبل أن يدركه الشهاب فيقتل، ثم تنتقل الكلمة إلى الذي بعده وإلى الذي بعده، إلى أن يصل بها الشيطان إلى الكاهن أو الساحر الذي يسترق السمع له. هذه طريقة الاسترق. أما أن الجن والشياطين تخترق السماء فهذا ليس لهم ذلك، وإنما هم في السماء الدنيا، قريب من السماء الدنيا، يركب بعضهم بعض، وكانوا قبل ذلك لهم مقاعد في السماء، لهم مقاعد يقعدون عليه يستمعون لقضاء الله عز وجل وأمره الذي يقضي به، وليس ذلك مباشر الله عز وجل، وإنما سماعهم لما يلقيه الملائكة بعضهم لبعض حتى ينتهي إلى ملائكة السماء الدنيا، فإذا ألقي على ملائكة السماء الدنيا استرق المسترق الكلمة الحق ثم نزل بها وكذا معها 100 كذبة كما سيأتي معنا. قال بعد ذلك فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا، قال سفيان رحمه تعالى أن يركب بعضهم هكذا، يركب هذا فوق الآخر وهكذا يعلو بعضهم بعضا وهم على أحجاب متفاوتة، منهم العفاريت المردة الكبار ومنهم من هو دون ذلك ومنهم من هو صغير وكبير، فهم على اختلاف. لكن تجد في هذا فائدة لنا، وهي أن أهل الباطل على رأس إبليس لعنه الله وجنوده يستميتون في نصرة باطلهم، فتجد أن الشيطان هنا يعلم أنه سيقتل في هذا الباطل وأنه سيحرق ويكون مآله إلى النار، ومع ذلك يبذل نفسه ويبذل مهجته لأجل نصرة باطل وتبليغ باطل، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا كان أهل الباطل ينصر بعضهم وينصرون باطلهم ببذل أموالهم وأنفسهم وأعظم من ذلك أرواحهم وكل ما يملكون، فالأولى بهذا هم من؟ أهل الحق. ولذلك ذكر في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: ما وعظني واعظ مثل سارق. قال يا أبا عبد الله، وهو في السجن وعظه سارق، قال: قد جلدت في هذا وأنا على باطل أكثر من ثلاث مرة وما رجعت عن باطلي، فلا ترجع وأنت على الحق. يقول: فثبتني ذلك اللص وذلك السارق بتلك الكلمات التي أصبحت أرددها. إذا كان أهل الباطل يصبرون على باطلهم، يقتلون، تذهب أموالهم، تذهب أرواحهم، وهم صابرون على باطلهم، فأعظم والأوجب من ذلك وأولى من ذلك من يكون على حق، إن ذهبت روحه استقرت في الجنات، وإن ذهبت أمواله كانت له حسنات عند الله كالجبال عظما ومنزلة. إذا أنفق أي شيء، وقته، زمانه، عمره، فإن ذلك كله يصب في ميزان حسناتي. أما أهل الباطل فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، ينفق ماله وينفق عمره ثم مآله إلى نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. فالمؤمن أولى بذلك. وفي هذا فائدة، أن أهل الباطل يبذلون أنفسهم ومهجهم في الباطل، فإبليس وجنوده يقتل منهم كل يوم شيطان لأجل أن يسترق السمع. بل جاء في الأثر أن الشمس إذا طلعت بين قرني شيطان كما الصحيح، وقد جاء زيادة عنها أن إذا خرج بين قرنيه أحرقت الشيطان ذلك الشيطان لقوة وهجها، ومع ذلك يموت هذا ويأتي الآخر ويموت الآخر ويأتي الذي بعده، حتى إذا سجد الساجدون عند طلوع الشمس وعند غروبها سجد لقرني شيطان، حتى إذا سجد يظن الشيطان أنه يسجد له. ولذلك نهى الشارع أن يسجد عند طلوع الشمس وعند غروب، سواء كانت سجود تلاوة أو سجود شكر أو صلاة، ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأنها تخرج بين قرني شيطان، والشيطان ينصب قرنيه بينهما، حتى إذا سجد الساجدون ظن أنهم يسجدون له، فمنعنا من المشابهة لأهل الكفر والشرك بهذا المعنى. قوله بعد ذلك: وصف سفيان هو ابن عيينة بن أبي عمران الهلالي رحمه تعالى، وهو إمام حافظ ثقة معروف أخرج له الجماعة، قال: فحرف وبدد بين أصابع، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته. الذي يستمع الكلمة الأولى هذا يموت ويهلك، لأن الشهاب يحرقه. لكن هل الإحراق له يكون قبل أن يلقي الكلمة أو بعد ما يلقيها؟ قد يحرق قبل أن يلقي الكلمة، فهذا لا يستمع الشياطين شيء وتنقطع، وقد يسمع ثم يلقي الكلمة فيأتيه الشهاب فيحرقه. فإذا ألقاها الذي بعده ألقاها الآخر إلى الآخر إلى أن ينتهي إلى لسان الساحر. والساحر والكاهن هما مشتركان، يشتركان في شيء واحد، وهو ادعاء علم الغيب. فالكاهن الذي يخبر المغيبات أو بما غاب عن الذهن والبال، والساحر يجمع مع ذلك صرف وعطف، ويجمع رقى وعزائم ورقى وغقى وتعاويذ ينفث عليها ليسحر بها المسحور، نسأل الله السلام. وكلاهما بادعائه علم الغيب كافر بالله عز وجل، خارج من دائرة الإسلام. أما إذا كان ادعاؤه للغيب بما أمر قد مضى وقد وقع، ويكون تلقاه عن الشيطان وعن القرين، فإن هذا يكون محرم ولا يجوز، لكنه لا يبلغ به الكفر. الذي يتعلق به الكفر هو أن يدعي علم المستقبل، علم المغيبات التي لم تقع. أما ما وقع وانتهى، فادعى الإنسان علم أنه أعلم ما صار قبل سنة وسنتين وأخبر بذلك، فإن علمه بهذا لا يكون من طريق ادعاء الغيب، وإنما من طريق إما القرين إما شخص يخبره بذلك، وهذا أمر قد يكون مباحا وقد يكون محرما. فإذا وأما وصف أنه يعلم الغيب فادعاؤه ذلك كفر مستقل وإن كذب، لأن ادعاء الغيب هو مشاركة لله عز وجل في شيء من خصائصه وشيء من صفاته، وهذا كفر بالله عز وجل. قال بعد ذلك: فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذب. الذي يكذب هو الشيطان، هو الشيطان يخبر الكاهن مع هذه الكلمة الحق. مثلا التقط كلمة أنه سيغرق أو سيأتي طوفان، ثم يزيد مع الطوفان أنه سيهلك خلق كثير وستهدم البيوت والمنازل ويموت فلان وفلان وفلان وفلان. قد يكون صدق في كلمة واحدة وزاد مئة كذبة. وتأمل أن الناس يصدقون المئة ولأجل كلمة واحدة، حتى لو علموا بعد ذلك أنه كذب في المئة، كذب في هذه الكذبات كلها، لكن يقبلون قول مرة أخرى لأنه صدق مرة واحدة. وهذا ميزان باطل ميزان، بينما ترى النقيض من ذلك أنك تحسن مئات المرات ثم يرى منك خطأ واحدة فينسف جميع الحسنات السابقة لسيئة واحدة. وقد تكون صادقا طوال عمرك فتكذب كذبة واحدة فيلقى كلامك كله لأنك كذب، بينما عامة الناس أي شيء يفعلون تكذب مئات الكذبة وتصدق مرة واحدة يقبلون كذبك لأجل أنك صدقت مرة واحدة، مع أنهم يعلمون أنك كاذب. فهذا حال الناس مع ادعائي مع مدعي علم الغيب وأنهم يصدقون كل ما أخبر، فيأتون السحرة والكهان ويسألون. ولا شك أن من أتى الكهان وسألهم من دون الله عز وجل فإنه لا يخرج عن حالات، إما أن يسألهم مصدق فهذا كافر بالله عز وجل وخارج من دائرة الإسلام، وإما أن يسألهم غير مصدق فهذا لا تقبل له صلاة 40 يوما لإتيانه لأصحاب هذه العرافة والكهان. وهذا يدخل فيه كل من طرق طوارئ، كل من طرق هذا الباب كالعرافين والكهان والرمالين والذي يطرق الخط أو يطرق الخط أو يقرأ الفنجال أو يقرأ الكف أو ما شابه ذلك أو بأي اسم سماه وأخبرك ما سيكون، فإن هذا كاهن وعراف. ومن سأله دخل في الحديث من أتى عراف فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي الصحيح وفي عند المسلم الحاكم من أتى فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك: عن النواس بن سمعان رضي الله عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة. هذا يقوي قول أن الصوت الذي كسر على صفوان أنه صوت السماوات لأن تكون لها رجفة ورعدة شديدة وهول عظيم، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سجدا لله، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام. في هذا الحديث أن جبريل أيضا يصعق وأنه يصيبه الغشي الذي أصاب جميع الملائكة، لكن هذا الحديث يشكل أن جبريل عليه السلام يسمع كلام الله عز وجل وهو الذي ينزل بالوحي، وهو يسمع الكلام مباشرة من ربنا سبحانه وتعالى، فالله يخاطب ويكلمه ثم ينزل بذلك الكلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، أو ينزل به على ما شاء أن ينزل به عليه من أوامر الله سبحانه وتعالى كما يحصل في كتب الملائكة، لأن الأمر إذا قضاه الله في السماء كتب في اللوح المحفوظ ثم يكتب في صحف الملائكة وتكتب الملائكة أمر الله عز وجل وما يكون من قضاء، ثم يدبر هذا الكون بذلك الأمر الذي قضاه الله عز وجل، سواء من إهلاك أو إماتة أو إحياء أو ميلاد أو ما شابه ذاك أو غرق أو رزق ينزل من السماء، كل هذا يكتب في صحف الملائكة، ثم تدبر الملائكة هذا الأمر بأمر الله عز وجل. وقد وظف الله ملائكة كثير على هذه وظف الله ملائكة كثر على هذا المعنى، فمنهم من موظف بالقطر وإنزال الماء، ومنهم من موظف بالإنبات وإخراج النباتات، ومنهم من موظف بوظائف أخرى، والأمر كله بأمر الله عز وجل، إذا قضى أمرا فإنما يقوله كن فيكون. هذا الحديث رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد، ورواه أيضا ابن أبي حاتم في تفسيره، ورواه غير واحد من طريق ابن حماد الخزاعي عن الوليد المسلم عن عبد الرحمن بن يزيد جابر عن عبد الله بن زكية عن رجاء بن حيوة عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث تفرد به نعيم بن حماد الخزاعي. ونعيم بن حماد الخزاعي وأن أخرج البخاري فأن البخاري أخرج الأحاديث الصحيحة عنه وانتقى أحاديثه. وأهل العلم في نعيم أن عنده منكرات كثيرة وأن أحاديثه منكرة. وقد ذكر ابن عدي في كامله أن أحاديث نعيم مستقيمة إلا 12 حديثا سبرها وقال أنها مستقيمة إلا 12 حديث ولم يذكر هذا الحديث منها. لكن يبقى أن الحديث فيه ألفاظ منكرة وفيه مثلا لفظ أن جبريل يصعق عليه السامع إذا سمع كلام الله وهو السامع لكلام الله ومبلغ له عن ربه سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين لم يذكر ذلك وإنما ذكر أن الملائكة تخضع بأجنحتها وأن تسأل جبريل السامع إنما ترفع رأسها ماذا قال الله عز وجل فيخبرهم بأنه قال الحق وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى. فحديث أبي هريرة الصحيح صحيح البخاري يدل على أن جبريل يسمع كلام الله عز وجل وأنه يعقل المعنى من الله يعقل الكلام من الله سبحانه وتعالى يبلغه من شاء من خلقه سبحانه وتعالى. أما حديث النواس سمعان فيه أن جبريل يصعق ثم يرفع رأسه بعد ذلك ثم يخبر ما قال الله عز وجل. وقد نقول أن جبريل يلحقه الصعقة أيضا ثم يلقي الله ثم يكلمه الله عز وجل بالكلام الذي أراده فيعقل عنه ذلك ويبلغه إلى ما شاء من خلقه. قوله رحمه الله تعالى فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل. هنا أفاد أن الرجفة والرعدة والصعقة الذي يكون قبل إيش؟ قبل سماع الكلام الذي يتكلم الله به. فيكون السلسة صفوان تصف حال السماوات بما فيها من أجرام ومن ملكوت أنه يصير صوته كالسلسلة على صفوان. فإذا صعق الملائكة وفزعوا ثم رفع عنهم ذلك سمعوا كلام الله سبحانه وتعالى عندما يتكلم به. ولكن الذي في البخاري أن الصعق والفزع عند أي شيء؟ عند سماع كلام الله عندما يتكلم الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا أحد الألفاظ المنكرة. أما إذا صححناه وقلنا حيث لا بأس به فيحمل أن الرجفة والرعدة والصعق عندما يريد الله يتكلم وهذا يدل على أي شيء؟ يدل على أن الله يتكلم أي شيء بإرادته ومشيئته خلافا للسالمية والكرامية القائلين أن الله ما زال متكلما إلى ما شاء أن كلامه أزلي وما زال متكلما. بل بالغ سبقان أن الكلام الذي أن كلام القرآن كلامنا بالقرآن قراءة القرآن وأصواتنا بالقرآن أنها أيضا أزلية ومتعلقة بذات الله سبحانه وتعالى. وهذا ضلال ونقل مخالف للعقل والنقل وسفاهة من قائله رحمه الله. قال بعد ذلك فيكلمه الله من وحي. إذن في حديث أبي هريرة أن الفزع والصعق يكون قبل بعد سماع الكلام عندما يتكلم. وفي حديث النواس أن الفزع والصعق يكون قبل الكلام. فإذا فزع عن قلوبهم تكلم الله فسمع الملائكة كلام ربنا سبحانه وتعالى. وهذا أيضا أحد الألفاظ المنكرة في هذا الحديث. قال بعد ذلك ثم يمر جبريل على الملائكة كل مرة بسماء سألته ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل عليه السلام قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كل مثل ما قال جبريل أي قال ما قاله الله عز وجل ووصف كلام الله بأنه الحق لا أنه يقول الحق فقط. ليس قام على الحديث أن جبريل يقول قال الحق ثم تقول قال الحق وينزل السماء ويقول قال الحق وإنما المراد أن جبريل يخبرهم بما قضى الله عز وجل ويخبرهم بما تكلم الله به فيقول أن كلامه كله أي شيء أنه حق سبحانه وتعالى. فينتهي الوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. هذان الحديثان إذا الحديث الأول الثاني مناسبتهما لكتاب التوحيد أو لهذا الباب أن الملائكة خلق من خلق الله عز وجل وأنهم يصعقون وأنهم يفزعون وأنهم يخضعون ويذلون لله عز وجل وأنهم لا يملكون شيئا من ملك الله سبحانه وتعالى شيئا من الملك ولا يشاركون الله في ملكه ولا يعينون الله ولا يظاهرونه في أمره وإنما الله هو الذي قدرهم وأعانهم وخلقهم وهو الذي الأمر كله أمره سبحانه وتعالى. فحملة العرش يحملون العرش بقوة الله لا بقوتهم والملائكة تفعل كل شيء بقوة الله لا بقوتهم والكون بما فيه من خلق كلهم يفعلون ذلك بقوة الله لا بقوتهم والله غني كما قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد سبحانه وتعالى. إذن هذه مناسبة هذه الآيات لهذا هذه الأحاديث والآية والحديثان لهذا الباب. قوله في مسائل تفسير الآية وضحناها، والآية شاملة أن نزعت ودمغت وقصمت كل مشرك في تعلقه بغير الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يملك ولا وليس له شراكة وليس بظهير وليس بشفيع إلا بإذن الله عز وجل. قوله المسألة الثانية ما فيها من الحج على إبطال الشرك خصوصا ما يتعلق بالصالحين، أين وجه الإبطال؟ وهو قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم فالملائكة تخضع وتخاف وتذل وتنكسر لله سبحانه وتعالى، وهذا متعلق بمن؟ بأفضل الخلق، وأفضل الخلق صنفان: الرسل والملائكة. الرسل والملائكة هؤلاء هم أفضل الخلق، الرسل والأنبياء والملائكة، خلافا لمن قال في مسألة تفضيل صالح بني آدم على الملائكة، وهل صالح بني آدم أفضل الملائكة؟ منهم من قال أن صالح بني آدم أفضل ملائكة مطلقة كما قول المعتزلة، ومنهم من قال الملائكة أفضل مطلقا وهذا قول عند أهل السنة، والقول الثالث التفصيل، فمن جهة الحال الملائكة أفضل، ومن جهة المآل فالصالحون أفضل. من جهة الحال الآن الملائكة لا تمل ولا تفتر عن ذكر الله وطاعة الله عز وجل، وأما في المآل بعد دخول الجنة فإن حال الصالحين بتقلبهم برؤية الله ونعيم الله سبحانه وتعالى، ويلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، وتدخل الملائكة خدما لهم يسلمون عليه من كل باب، يكون حال الصالحين عندئذ أفضل من حال الملائكة. هذا القول هو أقرب الأقوال، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو الذي تدل عليه النصوص. أما فذكر الملائكة لأن الرسولان الرسول الملكي والرسول البشري هما أفضل خلق الله عز وجل، وإذا أبطل الله عز وجل عبادتهم وتأليههم فمن باب أولى من هو دونهم من عامة خلق الله عز وجل. قال بعد ذلك وهو على الصحيح وهي الآية التي قيل أنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، ذكرناها الآية التي والذين من دون الله يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض وما له فيها من شرك وما له منه من ظهير ولا تنفع الشفاعة إلا لمن. الآية قوله بعد ذلك تفسير قوله تعالى قالوا الحق وهو العلي الكبير، أي أن الله لا يقول إلا الحق، وأنه اتصف بالعلو بصفة العلو، وعلو ذكرنا أن علوه علوا بأنواع علو الذات وعلو القدر وعلوا في أسماء وصفاته وقوته سبحانه وتعالى، وهو الكبير فكبره لا يحاط به. فإذا كانت السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحلقة في فلات، والكرسي في العرش كحلقة في فلات، والله أكبر من ذلك سبحانه وتعالى، فالله هو العلي الكبير سبحانه وتعالى. قوله سبب سؤال عن ذلك، سؤال من؟ سؤال الملائكة، أي ماذا قال ربنا؟ سؤال أنهم فزعوا وخافوا وصعقوا وأصابهم هول عظيم، فما هذا الذي سبب لنا هذا الأمر؟ يقول قال رب تكلم ربنا وقال الحق وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى. الخامسة أن جبريل يجيب بعد قوله قال كذا وكذا، وهو معنى قوله قال الحق. إذن كلام الشيخ أن المراد أنه يبين لهم مثلا قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، تكلم بهذا الكلام فارتجت السماوات له وارتج كل شيء له، فإذا نزل جبريل إلى السماء السابعة قالت ماذا قال ربنا؟ يقول قال الرحمن على العرش استوى، لكن وصف هذا القول بأي شيء؟ قال الحق وهو العلي الكبير، أي يجيبهم بما تكلم الله به وبما قضاه إذا أذن الله بذلك. قوله ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل، وهذا على تصحيح حديث نواس بن سمعان أن جبريل يصعق ويصعق، وكما جاء في حديث هريرة في حديث السور الطويل وإن كان إسناد ضعف أن الله سبحانه وتعالى يأمر ملك الموت أن يقبض روح جبريل فيموت جبريل ويموت حملة العرش ويموت كل شيء ولا يبقى إلا ربنا سبحانه وتعالى، بل يقول من بقي في ملك الموت؟ يقول لم يبقى إلا عبدك الفقير ملك الموت، فيقول اقبض روحك يا ملك الموت، فيقبض روحه ثم لا يبقى على هذا الكون مخلوق ولا يبقى أحد، ويتكلم ربنا فينادي لمن الملك اليوم؟ أنا الملك الديان، أنا الملك الديان فلا يسمع أحد ولا يجيب أحد. لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد سبحانه وتعالى. ثم يقول لله الواحد القهار سبحانه وتعالى، ثم يبعث الله الأرواح بعد ذلك، فهو العظيم سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم، أي جميع أهل السماوات يغشى عليهم ويصعقون عندما يقضي ربنا بالقضاء أو يتكلم بالوحي سبحانه وتعالى. ويدل عليه على ضعفهم وعلى أنهم خلق لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. الأمر الرابع أو العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، وهذا هو الموكل بالوحي سام جبريل عليه السلام، وهو أفضل الملائكة عند الله سبحانه وتعالى، وقد وكله الله بسماع كلامه وتبليغه، ووصفه بأنه قوي أمين عليه سلام الله عز وجل، وهو الذي ينزل بالرحمة والخير لهذه الأمة، وسماه الله روحا لأنه نزل بروح تحيا بها الأرواح والأجساد، وبها تبعث الأمة وتقوم من رقدتها ومن ذلها بعد أن كانت متلبسة بكفر الشرك، أحياها الله بهذا الوحي الذي هو نور، الذي هو الروح والحياة من الله سبحانه وتعالى. قوله ذكر استراق الشياطين، ذكرنا أن الشياطين تسترق السمع، وأن استراقها يكون بالكلمة تسمعها من كلام الله عز وجل، فيكذب معها الشيطان 100 كذبة ويلقي على الساحر والكاهن. قوله صفة ركوب بعضهم، وذكرنا أنهم يركب بعضهم بعضا على صيئة الركوب، وهذا دليل أن الشياطين لا تطير، إن طارت الشياطين يثبت أنها تطير، لكن ليس معنى طيرانها تثبت دائما طائرة، وإنما تطير وقتا وتسقط مرة أخرى، وتطير مساوى تسقط مرة أخرى، لأن حتى الطيور التي تطير لها قوة الطيران لا تستطيع أن تبقى في السماء مدة طويلة، لأنها تضعف وتنك وتضعف أجنحها، فكذلك وإن طار الشياطين فإن طيرانها يكون ضعيفا فتسقط، فيركب بعضها بعضا إلى أن تبلغ السماء. ومسافة ما بين الدنيا إلى السماء كم؟ 500 سنة، مسيرة 500 عام، يركب الشياطين بعض بعض إلى أن يصل إلى السماء الدنيا، ليجل أن يسترق شيئا من كلام الحق سبحانه وتعالى. قوله أنه تارة يدرك الشياط قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها قبل أن يقرها في إذن وليه، وقد ذكرنا هذه المسألة. 15 كون الكاهن يصدق بعض الأحيان، أي أن وإن صدق بعض الأحيان فهو كذب، وكما قيل كذب المنجمون ولو صدق، وإن لم يكن هذا حديث لكن معناه صحيح، كذب المنجمون ولو أخبروا بشيء من الصدق فهم كاذبون كذابون لا يقولن الباطل عليهم لعائن الله. الأمر 15 أو 16 كونه يكذب مع 100 كذبة، قد ذكرنا هذا أيضا. 17 أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة، أنه لم يصدق الباطل الذي قاله إلا بالحق الذي أخبر به، عندما أخبر بشيء من الحق صدق الناس بقية كلامه، وهذا لأن الإنسان لا أنه لا بد أن يكون متبينا حريصا على التبين فيما ينقل له ويخبر به، وأن يكون المبين أو الناقل يكون برهانه في ذلك شيئا من الكتاب والسنة حتى يقبل قوله ويقبل خبر، وكما قال تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فلا يصدق من قال شيئا من الحق في جميع ما يقوله، فقد يكون صادقا في مقولة كاذب في غيرها. 17 أو 18 قول قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون، يعني هذا دليل أي شيء النفوس متعلقة بالباطل، وإلا شخص يكذب 99 كذبة وتقول أنه صادق لأجل كلمة واحدة صدق بها، هذا يعيش على النفوس أن الأهواء والهوى يحكم في كثير من القلوب ويحكم في كثير من العقول، وإلا العقل ينادي والحق ينادي أن من كذب 99 كذبة وإن صدق واحد يسمى كذاب، ولا يقبل خبر، وأهل الحديث يردون حديث المحدث بكذبة واحدة ولو صدق طوال عمره، لو كذب مرة في حديث ردوا جميع حديثه ولو كان صادقا فيها، يردون جميع حديثه بكذبة واحدة. والعوام وعامة الناس وأصحاب من يحكم الهوى يقبلون حديث الكذاب إذا صدق مرة واحدة. قوله كونهم يتلقى بعضهم بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها، هذا حال السحرة والكهان والشياطين. إثبات الصفات خلاف لشعي صفات، كم صفة ذكرنا هنا الآن معنا؟ صفة العلو، صفة العلو لله عز وجل، وهذا محل إجماع، وقد نقل الدارمي وغيره واللالكائي وغيره أن من أنكر صفة العلو فهو كافر، من أنكر صفة العلو فهو كافر بالله عز وجل، لأن العلو دلت عليه العقول ودلت عليه الفطر ودل عليه السمع، كلها تنادي بأن الله علي فوق خلقه. ولذلك كفرت الجهمية بقولهم أن الله في السفل، وقالوا حتى يقول البشر بن غياث المدريسي في سجوده سبحان ربي الأسفل تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. فالله هو العلي بذاته وأسماء وصفاته. الصفة الثانية صفة الكبر، أنه كبير سبحانه وتعالى ولا يحاط بقدره عظما سبحانه وتعالى. الصفة الثالثة صفة الكلام، وصفة الرابعة صفة الصوت، أنه يتكلم بصوت سبحانه وتعالى. هذه بعض الصفات التي خلال الأشعرية. وش نفوا الأشعرية هنا؟ نفوا صفة، هم يثبتون صفة العلو، لكن إيش معنى العلو عندهم؟ يثبتون صفة العلو في غير جهة، واضح؟ نقول الله في العلو لكن ما نقول في السماء، نقول هو في العلو ولكن لا نقول في السماء. هذا قول باطل، هذا قول باطل، لأنك إذا قلت في العلو فيدل عليه شيء على أن الله في السماء، لأن العلو يطلق عليه شيء على السماء. أما قوله أنه لا يضاف إلى جهة فنقول هذه نزعة جهمية، وإن كان قصد أنه إذا قلنا أننا إذا قلنا أنه في السماء من جهة العلو حيزنا الله، نقول هذا كذب وباطل. الله فوق خلقه سبحانه وتعالى وليس فيه شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. كذلك صفة الصوت ذكرنا أن الأشاعرة ينفون صفة لا يثبتونها، كذلك صفة الكلام حقيقة هم يقولنا أنهم يثبتون كلام، أنهم يثبتون أي شيء معنى الكلام، لا يثبت حقيقة الكلام، يثبتون معنى الكلام أن الله يتكلم، أي أن الكلام صفة نفسية أو هو معنى قائم بذات الله عز وجل. أما أن الله يتكلم بصوت وحرف فهم يقول لا، الله لا يتكلم بصوت وحرف. ولذلك عند الأشاعر أن القرآن إيش مخلوق، أنه كلام جميع الإنسان ليس بكلام الله، وهذا هو قول الأشاعر. المسألة 21 أن تلك الرجفة والغشي خوفا من الله تعالى، وهذا يخافون، ذكر الله في وصف الملائكة قوله يخافون ربهم من فوقهم، فالملائكة تخاف الله وتعظمه، ومن خوفهم أنها ترجف وتخشع، وكما جاء أنه ما من ملك ما من أطة السماء ما حق لها أنتهم ما فيها موضع شبر إلا وملك راكع وملك ساجد. وجاء في بعض الآثار أن حملة العرش يقول سبحانك على حلمك بعد علمك، والملائكة الآخر يقول له سبحانك على عفوك بعد قدرة. هذا تسبيحهم عند الله عز وجل، ملائكة يقولون سبحانك على حلمك بعد علمك، وسؤال آخر يجيبونهم سبحانك على عفوك بعد قدرتك. فهم يخافون الله عز وجل أنهم يخرون لله سجدا، وهذا منهم ذلا وخضوعا وانكسارا وتعظيما. والملائكة لا تفتر عن عباد الله عز وجل، بل جاء في الصحيح أن البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى قيام الساعة، كل يوم منذ أن خلق الله البيت المعمور وكل يوم يدخل 70,000 ملك، فإذا دخل 70,000 لم يعودوا إليه إلى قيام الساعة. كم عددهم؟ عدد هائل كبير لا يعلمه إلا ربنا سبحانه وتعالى. والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.